فأي مصيبة تنزل بالمسلمين بالذنوب والمعاصي، ولهذا جاء عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن أدركتموهن وأعيذكم بالله أن تدركوهن: ما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا يأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا جعل بأسهم بينهم. هذا الحديث يعتبر علما من علامات النبوة، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأشياء لم تكن موجودة فوقعت كما أخبر. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي بالجذب والقحط، وشدة المؤونة. وشدة المؤونة هنا أن تتعسر على الناس أمورهم، تتعسر كما هي الآن، وشدة المؤونة تصبح حوائج الدنيا شديدة وثقيلة ومتعسرة على الناس، وجور السلطان أي وظلم الولاة. فما أصيب به ما أصيبت به الأمة فبالذنوب والمعاصي. ولهذا المطلوب من جميع المسلمين العودة إلى الله والرجوع إلى الله، ومتى رجعوا إلى الله أوشك أن يفرج الله عنهم كربه. جاء عند الإمام أحمد وعند الترمذي وأبي يعلى وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجبت الصحف. هذه رواية الترمذي، وجاء أيضا عند أحمد، وجاء في رواية عند غير الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن ما كان ليصيبك لم يكن ليخطئك، وما كان ليخطئك لم يكن ليصيبك. ثم قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. في هذا الحديث بشارة، بل بشارات من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا أردت أن يعرفك رب العالمين عند الشدائد، وأن يستجيب دعاءك عند الشدائد، لا بد أن تكون متصلا به دائما في زمن الرخاء وفي زمن الرزق الوافر وفي زمن الأمن وفي زمن العافية وفي زمن الراحة. لا تغفل عن رب العالمين في زمن الراحة، وإن فعلت ربما لا يستجيب الله لك الدعاء. ولهذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب، انتبه، عند الشدائد والكرب، فليكثر من الدعاء في الرخاء. اكثر من الدعاء في زمن الرخاء وفي زمن الراحة، إذا أردت أن يستجيب الله لك عند الشدائد والكرب. ولهذا أيها الأخ الكريم، مهما ضاقت الأمور ومهما اشتدت، فإذا رجع المؤمنون إلى الرحمن فسرعان ما يأتي الفرج من الله، وفرج الله قريب. يقول بعضهم: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله فيها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. فالفرج كما قال الرسول عند الكرب واعلم أن الفرج مع الكرب. فكلما زاد الكرب وكلما زاد الضيق قرب الفرج بإذن الله. قال ربنا في كتابه الكريم إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فاليسر يسران والعسر واحد، العسر واحد واليسر يسران، ولن يغلب عسر يسرين بإذن الله. ولهذا ننظر إلى ما حدث لمن قبلنا وكيف كان ينزل الكرب عليهم ويأتي الفرج. هذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام الذي عاش في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 50 عاما، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. عاش نوح 950 عاما يدعو قومه إلى الله، ومع هذا فكانت دعوته مستمرة في الليل والنهار والسر والجهر. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يبشرهم نوح عليه الصلاة والسلام أنهم إذا رجعوا إلى الله وأنهم إذا عادوا إلى الله نالوا خيري الدنيا والآخرة ونالوا سعادة الدنيا والآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يبشرهم بالمغفرة بداية، ثم يبشرهم بالخيرات إذا عادوا إلى الله ورجعوا إلى الله، ولكنهم أصروا على ظلمهم وجغمهم. فعندما يئس نوح من قومه وأنزل الله عليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هناك قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذن لا فائدة في بقاء هؤلاء الأمم، لا فائدة في بقائهم، لأنهم يفسدون من يأتي بعدهم من الأبناء ومن الأطفال. ولهذا كان الواحد منهم يعلم أطفاله الكفر ويحذر أطفاله من اتباع نوح عليه الصلاة والسلام. فجاء الغوث وجاء الفرج من الله رب العالمين بعد هذا الكرب الطويل الذي عاشه نوح عليه الصلاة والسلام. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فجاء الفرج وطهر الله الأرض من جميع الكافرين، وما بقي إلا المؤمنون على وجه الأرض. وما بقي إلا أصحاب السفينة الذين ركبوا في السفينة، وأهلك الله بقية الأمم، بل أهلك الله من في الأرض جميعا. وهكذا حدث ما حدث للهود، وكذلك ما حدث لصالح، وكذلك ما حدث للوط، وكذلك ما حدث لشعيب، فقد كانوا يدعون أقوامهم، فلما ضاقت بهم الأمور لجعوا إلى الله عند أن يئسوا من إيمان أممهم، فجاء الفرج من الله رب العالمين. وانظر إلى ما حدث لنبي الله يعقوب ولنبي الله يوسف عليهما الصلاة والسلام. يوسف ولا يزال في صغره حسده إخوانه وتآمروا عليه، تآمروا بداية على قتله، ثم تراجعوا وقرروا على إلقائه في بئر من الآبار وفي جب من الجباب ليتخلصوا منه وهو في صغر سنه لا يدري ما يدور حوله. وانظر إلى البلاء كيف ينزل بالأنبياء، ومع ذلك هم صابرون، ولكن لا يدوم البلاء، يأتي الفرج بإذن الله رب العالمين. ولهذا قال إخوانه لأبيهم: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. انظر، فما إن ظفروا بيوسف إلا وقرروا أن يلقوه إلى الجب، أي إلى البئر، وفعلا نفذوا خطتهم وألقوه في البئر. وإذا بيوسف على صغر سنه يجد نفسه في بئر لا يستطيع أن يتسلق منها، ولا يستطيع أن يصعد منها، ولا يجد من يأخذ بيده، ولا يجد من ينجده، فيسر الله له بعض المسافرين وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، فقال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يفعلون. انظر، جاء هذا الذي جاء ليستقي لقومه، فوجد هذا الطفل الجميل وهذا الغلام الجميل فرفعه، ثم ماذا؟ زهدوا فيه وباعوه بثمن بخس، واشتراه عزيز مصر. وانظر، كان يوسف في كرب وهو في البئر، جاء الفرج وأخرجه الله من البئر، فانتقل من البئر ومن سجن البئر إلى سجن العبودية، وأصبح مملوكا لمخلوق. دخل في كرب جديد، ولكن أوصى به عزيز مصر وقال لزوجته: اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. انظر، فهيأ الله له هذا البيت، وفي مكان ثري، وفي بيت من بيوت الأثرياء. لكن مرت الأيام ومر الزمن، فتكامل جسم يوسف وكان أجمل أهل زمانه عليه الصلاة والسلام، ففتنت به امرأة العزيز، وإذا به يواجه كربا جديدا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. انظر، وقع في كرب جديد أعظم من الكربين الأوليين، وهو في وضع يصعب على مثله أن ينجو من هذا المأزق. أولا غريب عن أهله وعمن يعرفه، فليس له من ينصره. ثانيا مملوك لا يملك نفسه ولا يملك حريته. ثالثا هو في بيت المرأة وهي سيدته وله وزمامه بيدها. رابعا هو فقير لا يملك شيئا إن خرج من هذا البيت وفر. خامسا قد لا يستطيع أن يفر لأنه تحت سيطرة مسؤولي تلك البلاد، إضافة إلى الأمور الأخرى، فهو في غاية من الشباب والجمال والحسن. ولهذا فهذه الدواعي تجعل العبد يضعف أمام هذا الطلب. كيف والطلب من سيده، والطلب أيضا من زوجة عزيز تلك المملكة، والطلب من مرأة في غاية من الجمال وفي غاية من الثراء، وهو مع ذلك كما سمعتم، ولكن الله ثبته فقال أول ما سمع كلامها: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد هم بها وهمت به لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. وهذا كرب رابع وموقف حرج. تفاجأ وإذا بزوج المرأة يدخل من الباب وهم في ذلك الموقف، وهي تطارده تريد أن ترغمه على فعل هذه الفاحشة. لكن انظر إلى دهى النساء، ما إن تفاجأت بزوجها إلا وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أرادت ألا يقتل وألا تأخذه الغيرة فيقتل يوسف، لكنها صرفت هذا فأرشدت زوجها إلى واحدة من هاتين الاثنتين: إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال يوسف مدافعا عن نفسه: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. تناقلت الأخبار هذه الحادثة وانتشر الخبر في المدينة، فعاب نساء المدينة على فعل هذه المرأة، وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت: اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا: حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. أرادت امرأة العزيز أن تثبت للنسوة أنهن لو كن في موقفها لوقعن فيما وقعت فيه أو أعظم. فانظر، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. انظر، الآن أصبح مخيرا بين السجن أو أن يفعل الفاحشة، فاختار السجن وظلمات السجن وغياهب السجن، واختار أن يكون بعيدا عن الراحة الدنيوية من أجل أن يسلم له دينه، ومن أجل أن يسلم له إيمانه. وهذا أيضا كرب جديد. وانظر، قال ربنا في كتاب الكريم: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قرروا أن يسجن وبدون ذنب وبدون سبب، إلا أنه استعصم من فعل الفاحشة. دولة، فماذا حدث؟ صبر. واستمر سجينا 7 سنوات وهو مسجون، لا يجد من يدافع عنه، ولا من يراجع عليه، ولا من يشفع له، ولا من ينصفه من هذا الظلم. لكنه صبر وجعل يدعو إلى الله في السجن كما في سياق الآيات. ثم جاء الفرج، ولكن خرج مرفوع الرأس عالي الهامة. واعلم أن الفرج مع الكرب، عندما طال مكثه في السجن جاء الفرج من رب العالمين سبحانه، وأخرجه رب العالمين من السجن لا كخروج أي سجين، لا، بل خرج والمجتمع في حاجة إليه، بل ملك المملكة المصرية في حاجة إليه. رفع الله همته. ولهذا عندما رأى الملك تلك الرؤيا عرضها على أفراد مملكته وعلى المقربين، فأظهروا عجزهم عن تفسيرها وتأويلها. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة: أنا أربئكم بتأويله، فأرسلون يوسف أيها الصديق، افتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 حجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون 7 سنين فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فرجع الذي كان سجينا مع يوسف بتفسير الرؤيا للملك، وهنا أفرج عن الملك، فقال: ائتوني به. فلما جاءه الرسول، انظروا إلى ثبات يوسف، ما خرج مباشرة، لا، يريد أن يخرج ببراءة رسمية. قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. انظر، فعندما سئلت النسوة: ما خطبكن إذ راودتن عن يوسف إن راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: لا، قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. شهدت النسوة أنه بريء من ما ادعي فيه ومن ما اتهم فيه. وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راودته عن نفسه. انظر، وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال بعض العلماء قوله وما أبرئ نفسي أن هذا الذي قاله يوسف، والصحيح أن الذي قال هذا هي امرأة العزيز في سياق كلامها، لأن يوسف إلى تلك اللحظة لم يحضر، لا يزال غائبا. قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. انظر الآن الملك قرر قرارا أن يستفيد لنفسه وأن يجعله من خواصه، فأصبح من خواص الملك، وخرج مرفوع الرأس مرفوع الهامة بيده خزائن المملكة المصرية كلها بإذن الله. شاء الفرج ورفع الله منزلته. يعقوب عليه الصلاة والسلام لا يزال حزينا، واستمر حزنه طويلا وهو ينتظر الفرج من الله، والرسول صلى الله عليه وعليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، إن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة يبتلى على قدر دينه. وهذا نبي الله يعقوب أفضل أهل زمانه، ومع ذلك صابر محتسب، وهو يعلم أن يوسف لم يمت وأنه يعيش، ولكن لا يدري أي أرض تقله وأي بلد يسكنها، ولا يدري على أي وضع هو وعلى أي حال هو. كان يخاف على ولده من شدائد الغربة أن تلجئه إلى أن يسير على خط غير صحيح، ولكن الله قد حفظه وقال عنه ربنا في بداية القصة ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صبر يعقوب، ذكر بعض العلماء أنه صبر 27 عاما، وبعضهم قال 40 عاما، وقال بعضهم 80 عاما، وهذا ما قرره الحسن البصري وقرره كثير من أهل العلم، أن يعقوب عليه الصلاة والسلام ظل بعيدا عن يوسف 80 سنة وهو يبكي ليل نهار حزين على ولده. ثم تبعه بنيامين الولد الثاني، لكنه يعلم أن ولده الثاني سجين في سجون مصر، يعلم هذا، فكان حزنه على يوسف أشد لأنه لا يدري أين يعيش يوسف، وكان أحب أولاده إليه وأجمل أولاده وهو أفضل أولاده أيضا. وانظر صابر محتسب. قد يقول قائل لماذا لم يدع يعقوب عليه الصلاة والسلام ربه من أجل أن يخبره أين يوسف؟ لكن نقول لك أراد الله له الابتلاء ليرفع منزلته وليرفع درجته. مرت الأيام وبعد أن سجن بنيامين ورجع إخوانه كما قال ربنا في كتاب الكريم، وهو يذكر رجوعهم، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن الله قد أخذ عليكم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم ميثاقا موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. انظر إلى هذا الموقف، أخوهم الأكبر قال لن أبرح الأرض، أي لن أفارق بلد مصر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وكان أرحم منهم بيوسف وأخيه، وهو الذي أشار على أن يلقوه في البئر وأبى أن يقتل. انظر إلى موقفه، كيف يواجه أباه وقد فقد ولده الثاني؟ كيف؟ فرجعوا بهذه البشارة المؤلمة، بهذه البشارة. فعندما جاءته هذه البشارة المؤلمة قال عنه الله، فتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه فهو كظيم. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يا أسف على يوسف، تخيل يا أخي شخص يفارق ولده زمنا طويلا وهو يعلم أين مكانه، فقل لي بمن يفارق ولده وهو يعلم أنه حي ولكن لا يدري أين مكانه وأين يعيش. ولهذا من شدة الحزن ذهب بصره وابيضت عيناه وعمي من شدة الحزن ومن شدة البكاء. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. أشكو بثي وحزني لا إله. ابتلاء يا إخوة، ابتلاء، ما أكثر البلاء الذي نزل بالرسل والأنبياء. لكن مرت الأيام وجاء الغوث سريعا بإذن الله. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، انظروا إلى العفو والصفح، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم إنه أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين. ارجعوا بقميصي هذا، ارجعوا إلى أبيكم، نعم ارجعوا إلى أبيكم، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيكم ويأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فلما فصلت العير، تحيل يا أخي، ما قال يعقوب هذه المقولة إلا عندما تحركت العير من مصر متجهة إلى البدو. فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوا. إني لأجد ريح يوسف، كيف وجد ريح ولده؟ رائحة الولد قطعة من الكبد. إني لأجد ريح يوسف، سبحان الله، كيف نقلت الرياح رائحة يوسف إلى أنف أبيه وهو أعمى؟ وكيف شم رائحة يوسف؟ وما هذه الرائحة التي شمها يعقوب؟ كيف وقد مضى عليه قرابة 80 عاما وهو بعيد عن يوسف، ما هذه الرائحة التي شمها يعقوب؟ إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تتهموا عقلي، ولولا أن تتهموني بالخرف. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. نعم، ردوا عليه كما قال. فلما أن جاء البصير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. لا إله إلا الله. جاء الفرج بعودة ولديه وبعودة بصره، ثم انتقل من البدو إلى أرض مصر وإلى مكان أحسن وأريح من المكان الذي كان فيه، فقد كانوا يعانون بين الحين والآخر من القحط والجذب. فجاء الفرج من الله رب العالمين. أيها الإخوة، وهكذا يأتي الفرج بعد الكرب بأمر الله سبحانه وتعالى. ما أكثر المواقف التي حدثت للرسل، والتي حدثت للأنبياء، والتي حدثت لسلف الأمة، ما أكثرها، مواقف كثيرة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مر بكرب لا يعلم بها إلا الله، ومر بشدائد لا يعلم بها إلا الله، ومر بمواقف لا يعلم بها إلا الله. ولهذا ابتلي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بجميع أنواع البلايا وبجميع أنواع البلاء، وكشف الله عنه الكرب بفضله ومنه. وهذا من أجل أن يرفع الله منزلته، ومن أجل أن يعلي درجته، ومن أجل أن يضاعف له الأجور. فهو صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الناس على الإطلاق، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة على الإطلاق، ومنزلته أعلى المنازل. أعطاه الله الوسيلة والدرجة الرفيعة، وهي أعلى الدرج في الجنة لا ينالها إلا هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم نعدد لو ذكرنا ما حدث للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا نذكر موقفين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الموقف الأول ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله، هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد كسرت رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه، وشج وجهه، وجرحت ساقاه، وسقط في حفرة، وضيق عليه حتى أنه كان في مكان ضيق، ومعه سبعة كما جاء في صحيح مسلم، سبعة من الأنصار ورجلان من المهاجرين. فقال الرسول لهؤلاء التسعة من المهاجرين والأنصار: من يردهم عنا وقد أحاط بهم المشركون؟ من يردهم عنا وله الجنة؟ فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل. فقال الرسول: من يردهم عنا وله الجنة؟ فما زال يقول هذا حتى قتل الأنصار السبعة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال الرسول: ما أنصفنا إخواننا. عائشة تسأل: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ولقيت، وكان أشد ما لقيت من قومك يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فأبى علي، فذهبت مغموما ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. أي مشى دون أن يشعر من شدة الغم والهم الذي نزل على قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فإذا أنا بسحابة تظلني فرفعت رأسي وإذا جبريل يقول يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لقد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ولقد أرسل إليك ملك الجبال أي لتأمره بأمرك فقال ملك الجبال يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا ولقد حقق الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أراد فلقد أخرج الله من أصلاب عتاة المشركين من عبد الله ولا يشرك به شيئا أخرج من أبي جهل عكرمة وأخرج أيضا من أمية بن خلف أبو حذيفة وهكذا من عتبة ابن ربيعة أبا حذيفة وأخرج أيضا من أمية صفوان وأخرج من فلان وأخرج من الوليد ابن المغيرة أخرج منه خالد ابن الوليد وهكذا أخرج الله من عتاة الكفار ومن صناديد الكفر أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الموقف الثاني وهو أشد وأعظم هذا الموقف الذي يهون كل بلاء أمامه وتهون كل مصيبة أمامه وهو حادثة الإفك وهذه التهمة التي نشرها المنافقون وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء المؤمنين حادثة مؤلمة لم تكن هذه الحادثة مؤلمة لقلب واحد لا بل هي مؤلمة لكل قلب مؤمن لأنها خدش في عرض الأمة كلها لأن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر عرض الأمة بل لأن زوجه عائشة رضي الله عنها هي أم جميع المؤمنين ومن أبى فقد كفر لأن الله يقول في كتابه الكريم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فهي أم كل مؤمن. هذه الحادثة التي ضاق بها المسلمون ذرعا عندما انتشرت هذه الإشاعات الكاذبة المختلقة التي قاد زمامها عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ورأس الزندقة وأشاعها من أشاع لبث الوحي شهرا كاملا. وتخيل يا أخي هذا الموقف كيف كان قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمام هذه الحادثة وكيف كان قلب أبي بكر رضي الله عنه وكيف كان قلب زوجة أبي بكر وكيف كانت قلوب المؤمنين أمام هذه الحادثة وهم ينتظرون الفرج من الله وهي تتمادى والأخبار تنتشر وهم ينتظرون الفرج. تخيل إلى ثقل هذه الحادثة وإلى عظمها على قلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى قلب أبي بكر وأسرته وعلى قلوب المؤمنين جميعا ومع ذلك تجلدوا بالصبر حتى ينزل الفرج من الله رب العالمين. تمادت هذه الحادثة ولبثت شهرا كاملا إلا أنه من رحمة الله بأمنا عائشة رضي الله عنها أن خبر الإفك لم يأتها إلا قبل نزول البراءة بليلتين ويوم، وهذا من رحمة الله بها، لأنه ربما لو علمت في بدء الأمر ربما لتأثرت وربما لماتت كمدا، لكن حفظ الله عنها هذا الخبر، وهذا من فضل الله عز وجل عليها ورحمته بها. ولهذا تقول كما في الصحيحين في هذه الحادثة، قالت: فلما رجعت مرضت شهرا كاملا، أي عندما رجعت من ذلك السفر مرضت شهرا كاملا ولم أعلم بشيء من ما يقول الناس، وما كان يريبني من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أني لم أجد منه الرحمة التي كنت أجدها حين أمرض، وإنما كان يدخل علي ويقول: كيف فيكم؟ ثم يخرج. قالت: فلما نقهت، أي تحسنت من مرضها، خرجت أنا وأم مصطح ليلا إلى قبل المناصب، مكان وهو مكان كانت النساء تخرج إليه لقضاء الحاجة. قالت: وشأننا كشأن العرب الأوائل، كانوا يستنكفون أن يجعلوا الكنف في البيوت، أي في وسط البلاد، فكنا نخرج إلى خارج المدينة أي لقضاء الحاجة، وما كنا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وإنما كنا نأكل اللعقات من الطعام، أي ما كانت المرأة تأكل طعاما كثيرا، ولهذا ما كانت تقضي حاجتها في اليوم إلا مرة واحدة، تخرج في الليل وترجع. قالت: فعثرت أم مصطح فقالت: تعس مصطح، تعني ولده، قالت: بئس ما قلت. وانظر إلى أم المؤمنين رضي الله عنها كيف تدافع عن المؤمنين، قالت: بئس ما قلت، تسبين رجلا شهد بدرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم شهد بدرا؟ فقالت: أو ما سمعت ما قال؟ قالت: وما قال؟ فأخبرتها بحادثة الإفك التي كانت أشد على قلبها من الصواعق. قالت: فازددت مرضا إلى مرضي ورجعت، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم أن أذهب إلى أبوي، وهي تريد أن تسأل أبويها: هل هذا صحيح؟ هل الخبر صحيح؟ يا لا تعلم، انظر برحمة الله عليه. قالت: فذهبت إلى أبوي فسألتهما، فقالت: أمي يا بنية، هوكني هوني على نفسك، فوالله لقل امرأة تكون عند رجل مثل، تكون وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت: فقلت: سبحان الله وقد قالوا، سبحان الله وقد قالوا. قالت: فرجعت فبكيت ليلتي تلك لا يرقأ لي دمع حتى أصبحت، وإن كنت أظن بأن البكاء فالق كبدي، كانت تظن أن البكاء سيفلق كبدها من كثرة البكاء رضي الله عنه. قالت: فلبثت فجلست أبكي طول يومي. قالت: فاستشار النبي صلى الله عليه وعليه وسلم زيد أسامة بن زيد في الأمر، فقال له: ما يعلم من أهله؟ فقال: يا رسول الله، أهلك والله ما نعلم عليها إلا خيرا، والله ما نعلم عليها إلا خيرا، أهلك يا رسول الله. فاستجار الرسول عليا رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه: إن الله لم يضيق عليه، ولكن اسأل الجارية تصدق، أي اسأل بريرة. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بريرة وقال: ماذا تعرفين عن عائشة؟ قالت: والله ما أعرف عنها شيئا أغمصه، إلا أنها جارية حديثة السن، ربما نامت حتى تأتي الداجن تأكل عجينها، أي والله ما أعلم عليها إلا خيرا. فقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطيبا في المسجد فحمد الله وأثنى عليه وقال: وقال: من يعذرني من رجل بلغ أذاه أهلي؟ ووالله ما علمت أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا والله ما يدخل إلى ما يدخل على أهلي، أي إلى بيتي، إلا معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أنا إن كان من إخواننا الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فيه بأمرك. فقام سعد بن عبادة، وكان رجلا صالحا قبل ذلك، فقال: كذبت لعمر الله، والله لا تستطيع أن تقتله. فقام أسيد بن حضير قال: كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه، إنك منافق وتدافع عن المنافقين. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الثاني، وقد جلست عائشة رضي الله عنها الليلة الأولى، ثم اليوم، ثم الليلة الثانية، وهي تبكي ليل نهار. قالت: لم أكتحل بعين، وهي تبكي. قالت: فدخلت علي امرأة من الأنصار فوجدتني أبكي، فجعلت تبكي بجانبي، وعندي أبي وأمي وبعض أهل البيت. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا عائشة، إن كنت بريئة فإن الله سيبرئك، وإن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله، فإنه من أذنب وتاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: وكنت جارية حديثة عهد، أي قليلة القراءة للقرآن، فقلت لأمي أجيبي عني، فقلت لأبي أجيبي أجب عني رسول الله. قال: ماذا أجيبه؟ والله ما أدري ماذا أجيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله. قالت: وماذا أقول لرسول الله؟ والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقالت قبل ذلك: فقلص دمعي وكأني لم أجد قطرة واحدة، أي وقف الدمع ووقف البكاء عند أن سمعت هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: والله لقد استجرى هذا الخبر في نفوسكم حتى صدقتموه، فلئن قلت لكم إني بريئة والله لا تصدقونني، وإن قلت لكم وأنا والله يعلم أني بريئة، وإن قلت لكم أني ألممت بشيء والله يعلم أني بريئة لتصدقني، فلا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، أي تعني يعقوب، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت: ووليت بوجهي قبل الجدار. قالت: فبينما نحن كذلك، والله ما قام من المجلس أحد، إذ أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يأخذه عند نزول الوحي، فلما سري عنه قال: يا عائشة أبشري. قالت: فلما سري عنه إذا هو يضحك، فقال: يا عائشة أبشري، فإن الله قد برأك. ثم تلا الآيات من قوله سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر العشر الآيات. فقالت أمها قالت أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحمدي. قالت قلت لا والله لا أحمد إلا ربي الذي برأني. فانظر إلى هذا الموقف وإلى هذا البلاء وكيف لبث الكرب واستمر. ثم نزل نزل كشف الكرب بإذن الله عز وجل ونزل الفرج من الله. ولكن بعد أن أخذ الكرب موطنه وبعد أن أخذ الكرب مأخذه ولكن نزل الفرج بإذن الله رب العالمين. لهذا أمة الإسلام إن فرج الله قريب، لكن يحتاج منا إلى عودة صادقة إلى الله، ويحتاج منا إلى توبة صادقة إلى الله، ويحتاج منا إلى تضرع بين يدي الله، ويحتاج منا إلى دعاء، ويحتاج منا إلى استغاثة. قال ربنا في كتاب الكريم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال ربنا في كتابه الكريم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالمطلوب أن نتضرع، فالبلاء إذا نزل الرحمن يريد منا أن نتضرع بين يديه وأن نظهر الانكسار بين يديه وأن نظهر الذل بين يديه وأن نظهر الضعف بين يديه وأن نظهر لجوءنا إليه. فإنه سبحانه سرعان ما يأتي بالفرج وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول واعلم أن النصر مع الكرب وأن الفرج واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. أسأل الله أن يفرج عن هذه الأمة كربها، أسأل الله أن يفرج عن هذه الأمة كربها، أسأل الله أن يرفع عنا هذا الكرب وأن يرفع عنا هذا الغلا وأن يرفع عنا هذه الأزمة وأن يرفع عنا هذه المحنة وأن يرفع عنا هذه البلية. وأسأل الله أن يسقينا الغيث، أسأل الله أن يسقينا الغيث وأن يحيي بلده الميت. اللهم احي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف وارفع عنا هذه الكرب يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج، أنت صاحب الفرج، أنت رحمن الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.